سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحجي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صادق الوعد الأمين وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعن معهم ما تعاقب ليل ونهار. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جمعنا على طاعته وجمعنا على محبته وجمعنا على الاستنان بسنة حبيبه النبي الأسعد الكريم محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، ولك الحمد كما أقول، ولك الحمد خير مما أقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد يا ربي إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. اللهم يا حنان يا منان يا واسع المغفرة والإحسان، اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم امحو لنا الذنوب واستر لنا العيوب واكشف عنا الكروب، من لنا يا الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، قلنا الذي جمعنا في موعد جديد من سنن حميدة حتى نتدارس وحتى نتذاكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيمة من قيم النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، جاء ليضعنا على المنهج الرشيد والنهج القويم، جاء ليجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونبهنا منه صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اجزه عنا بخير من جزيت نبيا عن أهله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فأنت نعم المولى ونعم النصير. يا أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله سنتدارس فيه سنة جديدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيمة أخلاقية ثابتة جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك أيها الأحبة، وكما ألفتمونا في هذا البرنامج، فلنا إن شاء الله مسابقة، والمسابقة إن شاء الله تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى ونحن على أعتاب شهر رمضان، نعود إلى غزوة أحد. في غزوة أحد رعاكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تقاتل دوني. من هي هذه المرأة التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي هذه المرأة التي آثرت النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها وأبت إلا أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفديه بروحها؟ من هي؟ نسأل عن المرأة التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. والجائزة أحبتي في الله جائزة قيمة إن شاء الله اليوم. الجائزة تحضر معنا جائزة من مؤسسة فابيو للملابس، فابيو موجودة في شارع حبيب بورقيبة في القصرين. بارك الله فيهم وبارك الله لهم في تجارتهم، وبارك الله لهم في القائمين عليها، أخونا مختار والأخوات اللي يشتغلوا معاها، ربي يبارك لهم إن شاء الله. الجائزة عبارة على مجموعة كتب، الكتاب الأول وهو لابد وأنصح به كل مسلم وكل من له سمت الدين، وكل من يقول أنا مسلم لا بد أن يكون عنده الموطأ، موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام الأئمة وعالم المدينة الإمام مالك. والكتاب الثاني هو كتاب الإحسان، كتاب الإحسان للشيخ الفاضل شيخنا ربي يبارك فيه سيدي محمد حسان، ربي يبارك لنا فيه وربي يشفيه ويعطيه العافية إن شاء الله. كتاب الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا كتاب قيم كذلك. ثم يرعاكم الله من يتنكب السنة ومن يقول لا للسيرة النبوية. والسيرة النبوية هذه موسوعة السير. السيرة النبوية هي للدكتور علي محمد الصلابي بارك الله فيه، هذا مؤلف قيم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السيرة النبوية الكتاب الإحسان للشيخ محمد حسان، وكتاب الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة الإمام مالك ابن أنس. هذه الجائزة اليوم من مؤسسة فابيو للملابس الجاهزة شارع حبيب بورقيبة بقصرين، ربي يبارك لهم إن شاء الله. أحبتي في الله، أذكر بالمسابقة، نسأل عن امرأة دافعت وقاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، من هي؟ نعود بعد الفاصل إن شاء الله. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعداء من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا بسم الله الرحمن الرحيم. نعود أيها الأحبة فنذكركم برقم التواصل إن شاء الله 77-412-300، هو رقم الهاتف المباشر للإذاعة. كما يمكن أن نتواصل على موقع الشبكة، العنوان الإلكتروني الخاص بالإذاعة. وأذكر بنص السؤال: من هي المرأة التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ والجائزة مهداة من مؤسسة فابيو للملابس الجاهزة، السيرة النبوية، موطى الإمام مالك، وكتاب الإحسان للشيخ محمد حسان. إذن أيها الأحبة، السنة التي سنخوض فيها أو القيمة الأخلاقية التي سنخوض فيها بإذن ربي سبحانه وتعالى ستدركونها إن شاء الله من خلال التوطئة. فنقول: ما أجمل أن يتصف الواحد منا، سواء كان امرأ أو مجتمعا، بالإيثار والعطاء وحب الخير للآخرين. وما أقبح أن يتصف المرء والمجتمع كذلك بالأثرة، وهي الأنانية وحب النفس. والإيثار والعطاء أحبتي والإحساس بالآخرين من أسمى المراتب، أكيد من أسمى المراتب الأخلاقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رغبت وحثت عليها مختلف الديانات والثقافات عموما، حرصا على العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية بين الأفراد، ولضمان كذلك تماسك المجتمعات وسعادة البشرية. الإيثار أخي في الله، الإيثار أختنا في الله، هو تقديم الخير للغير على النفس، أن تفضل غيرك على نفسك. فإن كنت يا عبد الله ممن يسهل عليه العطاء فأنت، نقول لك إنك سخي. وإن كنت تعطي الكثير وتترك لك القليل فأنت جواد. وإن كنت تعطي كل شيء وأنت في حاجة إلى ذاك الشيء فقد بلغت مرتبة عليا، ألا وهي مرتبة الإيثار. قلنا الإيثار هو تقديم الغير على النفس، أي أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك، على الرغم يا عبد الله من احتياجك لها. وكذلك أن تساعد وتعمل الخير وتقدمه للآخرين من دون مقابل. وعلى عكس الأثر والأنانية، أي حب الذات أو النفس وتفضيل على الآخرين وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. ديننا الإسلامي دين حنيف، دين وسطية واعتدال، رغب وحث رعاكم الله على ممارسة وإحياء فضائل الإيثار، هذه الفضائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل العطاء والإحساس بالآخر بمختلف الوسائل، سواء كان رعاكم الله بالمال أو بالوقت أو بقضاء حوائج الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفعنا إلى تعميقها في نفوس وقلوب كل فرد للحصول على الثواب الدنيوي والأخروي ولضمان تماسك المجتمع. فالإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته، بالرغم من احتياجه لما يبذله. فقد يجوع ليشبع غيره، وقد يعطش ليروي سواه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية قبل أن يفارق الدنيا، حتى فارق الدنيا، تقول: ولو شئنا لشبعنا، ولو شئنا شبعنا، لكننا كنا نؤثر على أنفسنا. الله الله. إذن الإيثار أحبتي هو السنة التي سنخوض فيها، وهو الفضيلة وهو القيمة الأخلاقية التي سنخوض فيها اليوم إن شاء الله. فاستعدوا وأعدوا معنا العدة للحديث عن الإيثار ولذكر نماذج كان النبي صلى الله عليه وسلم يحياها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقومون بها. نأخذ أولى الاتصالات الهاتفية. نقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لبس عليك. الحمد لله، اللهم دمها نعم احفظها من الزوال يا رب. ألو. السلام عليكم. عسلامة الشيخ. الله يسلمك إن شاء الله، مرحبا بيك أكثر عايشك، مرحبا بيك. ربي يبارك لك إن شاء الله. الله رمضانك مبروك. أمين علينا وعليك، مبارك لنا ولكم. أمين يا رب، أمين يا رب. بشرة، بشرة كبيرة أن يحل علينا رمضان ونحن في صحة وعافية وفي روح وريحان ورب راض غير غضبان. الحمد لله يا رب. الحمد لله. أي مرحب، مرحب. المتصلة الكريمة معنا شكونة؟ نادية من القصرين. أختنا نادية سويلمي، ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله. تفضلي سيدي. الشيخ لازم نجاوب على السؤال. مرحبا تفضل. عن من قاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. هي أم عمارة واسمها نسيبة بنت كعب. نسيبة بنت كعب. طيب. قلت هي أم عمارة نسيبة بنت كعب. بنت كعب. طيب. طيب سجلت الإجابة. نعم. سجلت الإجابة أختنا نادي. ربي يبارك لك إن شاء الله. العفو مرحبا الشيخ. إن شاء الله أيام كل لينا وربي. أمين. إن شاء الله يوفقك ويطول عمرك. أمين. اللهم ضاعف لأختي ما تمنته لي وضاعف للمستمعين والمستمعات ما أمين. ما تمنته لنا أختنا نادي إن شاء الله. ربي يبارك لنا فيك. زوجي الشيخ مريض شوية. الله يشفيه. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اجعله اجعله بموفور صحة وعافية. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فأنت نعم المولى ونعم النصير يا الله. أمين يا رب. إذن ربي بيركنا فيك إن شاء الله وفي باقي المستمعين والمستمعات إن شاء الله. طيب أيها الأحبة نعود حتى ندرك بالمثال يتضح الحال. حتى ندرك مفهوم الإثار حقيقة تعالوا بنا نطرق أبواب الصحابة وأبواب البيت النبوي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف كانوا مع الإثار. ولعمري فإنما ذكرنا في التوطئة ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع 3 أيام متوالية حتى فارق الدنيا. ليش؟ لأنه كان يؤثر على نفسه. نأخذ صلاة في ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو حوالك؟ مرام ولا مرح هذه؟ مرح. مرح. وينك بنتي؟ لبس عليك علينا وعليك ماما. الله يبارك في بنتي إن شاء الله. رمضان مبروك. أمين يا ربي. ربي يباركنا فيك ومبارك علينا وعليكم رمضان. أمين. والجيبة هي إيه؟ أم حكيمة ابن خزوم. طيب طيب سجلت الإجابة. طيب ربي يبارك لك إن شاء الله. عجلك مرام. عجلي مرام. هاي السلام عليكم. شنو حوالك يا مرام؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لبس عليك بنتي؟ لبس. الله يبارك فيك إن شاء الله. الجمعة مبارك علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية قاطبة يا رب. يا مرحبا. الصحفية التي حاربت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم عمارة. أم عمارة. طيب سجلت الإجابة. عدي لي بوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حوالك أخوي؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. أخوي محمد زيد الله يسترك إن شاء الله. يعيشك. مبروك عليك وعلى الأم الإسلامية. أمين يا الله. أمين يا رب. أمين. والله الصحابية أنا مشتكتي زوج هي أم عمارة أو أم حكيم المخزومية التي حاربت مع الرسول وقتلت 7 من الكفار. الله الله. نختار أم حكيم والله أعلم. الله أعلم. طيب إن شاء الله سجلنا الإجابة. ربي بركنا إن شاء الله فيكم وفي عائلة البناني كل إن شاء الله. الله يبارك. أمين يا الله. ربي يبارك لكم إن شاء الله. ما أبهى هذا التواصل بيننا وبينكم أحبتي في الله. إذن بالمثال يتضح الحال. فتعالوا بنا نطرق أبواب الصحابة وأبواب التابعين وتابع التابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى ندرك مفهوم الإثار. عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانوا لا يحملون من متاع الدنيا سوى ثيابا بالية وأجساد منهكة خاوية، لكن كانوا يحملون في صدورهم ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى. يقف النبي صلى الله عليه وسلم محدثا الأنصار فيقول لهم: إخوانكم تركوا الأموال والأولاد وجاءوكم لا يعرفون الزراعة، فهل لا قاسمتموهم؟ يقول الأنصار: نعم يا رسول الله، نقسم الأموال بيننا وبينهم بالسوية. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يقولون: وما غير ذلك يا رسول الله؟ قال: تقاسموهم الثمار. قالوا: نعم يا رسول الله. بما؟ أي ما المقابل يا رسول الله؟ قال: بأن لكم الجنة. وطيب نأخذ صلاة هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختنا كلثوم شنو حوالك؟ أي لبيت. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. يسترك. يا مرحبا يا مرحبا. أي تفضل. أي عايشك يا شيخ. صلى الساعة جمعة مباركة. أمين يا رب. رمضانك مبروك عليك. أمين. وللأمة الإسلامية الكل وعلى أمة محمد الكل. ربي يبارك لنا فيكم الكل وإن شاء الله مبارك علينا وعليكم رمضان إن شاء الله باليمن والبركة إن شاء الله. إن شاء الله. أمين يا رب. أمين أمين. أي تفضل أختي كلثوم. من هي الصحابية الجليلة التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ الله عليك. هي أم عمارة. هي أم عمارة. طيب سجلنا سجلنا الإجابة. ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله والله يسترك إن شاء الله. مبروك الكل. ربي يبارك لنا فيك يا كلثوم أختي. الله يسترك إن شاء الله. أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قلنا وها هو الرجل يدخل جائع على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني جائع أطعمني يا رسول الله. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته هل معكم طعام؟ فتكون الإجابة لا، ليس معنا إلا الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطعم هذا رحمه الله. يبتدرها صحابي جليل فيقول أنا يا رسول الله. يلتحق الصحابي ببيته ويسأل الأهل هل معكم طعام؟ فتقول لا، ليس معنا طعام إلا قليل منه للصبية، إلا قوت الصبية. نعود بعد هذا الهاتف إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجم تشارك على الرحب والسعة، تفضل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام. مرحبا بركاته. تفضل. هاي تفضل. الله يبارك. نحب نشارك في المسابقة. على الرحب والسعة. مرحبا. بهي المرأة التي ساهمت قامت. طيب الأخت تواصل معنا إن شاء الله، تبقى معنا تواصل معنا. إذن أيها الأحبة قلنا يدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جائعا يقول اطعمني يا رسول الله، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته هل معكم طعام؟ فتكون الإجابة لا، ليس معنا إلا الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يضيف هذا وله رحمة من ربي سبحانه وتعالى. يبتدرها الصحابي ويقول أنا يا رسول الله. يذهب إلى أهل بيتي فهل معكم طعام؟ فتقول ليس معنا طعام إلا القليل، النزر القليل، قوت العيال، قوت الصبية. يقول أشغليهم ونوميهم، وما إن يحل الضيف اطفئ السراج وقدم الطعام كله. كان الأمر كذلك، يجلس الصحابي ويجلس الضيف معه، تضع الأهل تضع الطعام، فيشرع الضيف في الأكل ويوهم الصحابي ضيفه بالأكل بأن يحرك شفتاه بدون الأكل. فمن الغد يأخذ الصحابي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد عجب الله سبحانه وتعالى من صنيعكما مع ضيفكما. ونزل فيه قرآن يتلى بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الإثار أيها الأحبة هذه القيمة التي لا يكتسبها إلا أصحاب النفوس الكبيرة، إلا من رحم ربي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحقيقة أيها الأحبة أن شح النفس طغى وبغى، إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي ليش؟ لأن واقع الحال يقول غير ذلك. كل يلا نفسي نفسي، يقول لك نفسي نفسي، أنا ناكل أنا شهمني في غيري، نشرب أنا شهمني في غيري، نلبس أنا شهمني في غيري. سبحان الله، يطلب غناه على فقر غيره، يطلب عافيته على سقم غيره، يطلب جاهه على على على إهانة غيره. هذه كله ليس من دأب الإسلام، وليس من دأب المسلمين، ولا من عباد الله الصالحين، إنما هي الأثرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، إكرام ضيف، هذا فعله هذا الصحابي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت في بوتقة الإيمان. إن كنت تحب لنفسك ما تحبه لنفسك تكرهه لغيرك، فهذه هي الأثرة. والأثرة رعاكم الله هي عكس الأنانية، عكس الإيثار، ألا وهي الأنانية. أنه يقول لك أنا وراي البحر، ما يخممش في غيره، معناها ما يخممش في جاره اللي فقير اللي معدم، كان يلقى ياكل قوته هو وقوت جاره. هذه أكيد أنه نزع منه الإيمان حين تفكيره في مثل هذا الشيء، أو حين اتيانه مثل هذا الصنيع. ما يروى يرعاكم الله في الإثار عن السلف الصالح عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده عند نيف 30 رجلا، كانت لهم أرغفة معدودة لا تكفيهم، سبحان الله ما يزيد عن 30 رجل وأرغفة معدودة لا تكفيهم، قاموا بكسرها، كسروها وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل. فلما رفعت السفرة فإذا الأرغفة محلها لم ينقص منها شيء. لماذا؟ لأن أحد منهم لم يأكل إيثارا للآخرين على نفسه حتى يأكلوا جميعا. كل واحد يقول لك خليك الخوي أنا ما نكلش، يعني يأكل الخوي أنا ما نكلش، لتهزت الميدة يلقاوا نفس الأكل كما تحط كما تحط كما تهز. انظروا أحبتي في الله، هذا هو الإيثار. طيب نأخذ صلاة هاتفي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جمعة مبارك علينا وعليك بالخير والهنا إن شاء الله. إن شاء الله رمضانك مبروك. مبارك عليك رمضان أختي في الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. معك سميرة مسيو. مرحبا بأختي سميرة، شنو حويلك؟ أي عايش لذيذ. الله يبارك في عمرك إن شاء الله. يا مال عايش. شنو هي الإجابة؟ تفضلي. هي أم عمارة. أم عمارة. طيب سجلنا الإجابة، هي أم عمارة. طيب إن شاء الله يا سميرة سجلت إجابة، إن شاء الله تكوني من الفائزات بهذه الجائزة القيمة يا رب. آمين يا الله، آمين يا الله. إذن لاحظتم يرعاكم الله كيف أن الإثارة بلغ بالصحابة مبلغه، وبلغ بالسلف الصالح مبلغه، حتى أن الجماعة كل يؤثر غيره، كل يفضل غيره على نفسه، لا يأكل حتى يأكل أخيه. سبحان الله، هذه الأخلاق وهذه السنن لم تعد على زماننا، والحق أنه نحن نعيب الزمان وزماننا بريء من هذا، وما لزماننا عيب سوانا. سبحان الله، الأنفس هي التي تغيرت، والأشخاص هي التي تغيرت. الزمان هو الزمان، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى عهد الصالحين، كل نفس الزمان. لكن ضعف الإيمان، مؤشر الإيمان عندهم صاعد، مؤشر الإيمان عندنا نازل، كما هي شبكة التغطية للهواتف، ما كان في مؤشر عالي وما كان في مؤشر نازل. من كان مؤشره عال فصوته مسموع وأفعاله مسموعة ومرئية، وما كان دون ذلك كان غير ذلك. نأخذ صلاة هاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. بربي نحب نشارك في المسابقة. يا مرحبا. معك إيمان القسري. مرحبا بنت إيمان. بالإمرأة التي قاتلت في غزة أحد هي نسيبة بنت كعب ولقبت بأم عمارة. نسيبة بنت كعب لقبت بأم عمارة. طيب إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله يا إيمان، جزاك الله عنا كل خير إن شاء الله في التواصل معنا، وأعاد الله عليك رمضان باليمن والبركة إن شاء الله. يعيشك إن شاء الله رمضانكم كل مبروك. ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله أختنا وفي كل المستمعات. طيب نواصل أيها الأحبة، وعلى ذكر رمضان وعلى ذكر البركة، فالأصح في اللغة العربية أن نقول مبارك، لأن مبروك جاءت من البروك، جاءت من البروك، ومبارك جاءت من البركة، فالأصح أن نقول رمضان مبارك، فعلك مبارك، بارك الله لك وبارك الله فيك. طيب نواصل أيها الأحبة رعاكم الله، ولست أعلمكم بعلم العربية ولا باللغة، فأنتم ساداتي في هذا. إذن أيها الأحبة، قلنا من جميل ما يروى ما ذكرنا عن الإيثار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أن الطاغي في زماننا هو الأثرة، والأثرة عكس الإيثار، فهي صفة مقابلة قلنا للإيثار، وهي من الصفات السلبية والأخلاقية السيئة. نأخذ صلاة هاتفي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا، تفضل. أي شنو اسمك؟ شنو اسمك ساعة؟ عاود لي اسمك الله يبارك لك. منيرة من حي الخضرة. منيرة، ربي يبارك لنا فيك يا أختنا منيرة حي الخضرة. طيب ان شاء الله. انا بودي لو المستمعين والمستمعات يعطونا اللقب نتاعهم لانه وقت اللي يربح الجائزه. طيب اعطيني اللقب. منيره يحيى. يحيى بيه. ليش؟ لانه وقت اللي يربح الجائزه واللي تربح الجائزه النجم احنا نلقوا برشا منيره في حي الخضراء، ما نجموش نلقوا برشا منيره يحيى. سيدنا نتمنى لك رمضان مبروك. امين يا رب. وسيام ان شاء الله مقبول ليك ليك والمستمعين الكل ان شاء الله. مع قراءه القران. امين يا الله. ربي يبارك ليك خيتي. الله يسر منك بربي دعوه خير الى شباب لبنات واولاد ولا اب ولا بناتنا ولا كل المسلمين. امين يا رب. اللهم ربي اصلح حال الشباب فانهم عماد الدين يا رب، بهم يقوم هذا الشرع الكريم وبهم يقوم الاسلام. اللهم اصلح حالهم، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكنفهم بكنفك الذي لا يرام واحرسهم بعينك التي لا تنام يا الله. امين يا رب. عايش به يختنا منيرة. اشكون هي المرأة؟ قالت أمنا. قالت هي نصيبة بنت كعب. طيب سجلت الإجابة، الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. أم عمارة. أم عمارة. طيب سجلنا الإجابة، بارك الله فيك. ربي يبارك لكم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الأثر قلنا هي صفة مقابلة للإثار، وهي من الصفات السلبية والأخلاق السيئة. يقول فيها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الأثرة الغالبة آفة الإنسان وغول فضائله، إذا سيطرت نزعتها على امرئ محقت خيره ونمت شره وحصرته في نطاق ضيق خسيس لا يعرف فيه إلا شخصه، ولا يهتاج بالفرح أو الحزن إلا بما يمسه هو من خير أو شر. أما الدنيا العريضة والألوف المؤلفة من البشر فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليه عن طريقهم ليحقق أماله أو يثير مخاوفه. والإسلام أحبتي في الله حارب هذه الأنانية الظالمة. حاربها بماذا؟ حاربها بالأخوة العادلة. والإسلام أفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده، وإنها لا تصلح به وحده. فلتعلم أيها الإنسان أن هناك أناس مثلك. يا من كنت سجين للأثرة للأنانية، اعلم أن معك من؟ إن معك أشخاص، إن معك أناس يحيون يحبون ما تحب ويكرهون ما تكره. فسبحان نأخذ صلاة هاتفي. طيب السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أصلك الشيخ. الله يسلمك يا بابا، شنو حوالك؟ عايش. أنا نتذكر اللقب حقي لكن الاسم ضاع لي. أمان الله. أمان الله. إيش حوالك يا أمان الله؟ لاباس. الله يبارك فيك يا بابا، شنو حوالك؟ أي نحب نجاوب على السؤال. أي بابا جاوب، زدنا من علمك. الله يبارك فيك إن شاء الله بابا. أم عمارة هي نصيبة بنت كعب. ربي يبارك فيك وبارك في ميمتك. رمضانك مبروك. إن شاء الله ربي يجعك من صيام وباش تصوم أثناء أمان الله ولا لا؟ اسمع تعرف كيفاش صوم من صيف ساعة وخيطها مع نص ساعة الأخرى. باهي. الله يبارك في ولدي إن شاء الله. رأسك حي إن شاء الله وتصوم رمضان ورمضان ورمضان ورمضان إن شاء الله. وانت بالآن يعيش ولدي يا ربي، الله يسترك إن شاء الله. أمين يا الله. إذن أيها الأحبة نواصل. قلنا ما أبهى ما قال الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. يقول إن هذه الأثرة إذا كانت إذا سيطرت على شخص، سيطرت نزعتها على امرئ ما حقت خيره ونمت شره. الإسلام حارب الأنانية الظالمة، قلنا حاربها بالأخوة العادلة. والإسلام بيّن للإنسان أن الحياة لا تستقيم له وحده، وأنها لا تصلح به وحده. وأعلمه الإسلام أعلم الإنسان أنها هناك أناس مثله. إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده. وعندئذ ينخلع المرء من أثرته من أنانيته ويحمله على الشعور بغيره. فما أروع ما قال الشيخ محمد الغزالي: أن تحب الناس أخي في الله، أو أن تحب للناس ما تحب لغيرك، أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، هو شيء رائع وخلق جميل، وهو مطلب أكدت عليه كل الديانات وكل الثقافات. غير أن التعامل معهم من منطق الإيثار وتقديم المصلحة على مصلحتهم على مصلحتك، إن تعارض الاثنان فهذا الخلق لم تعرفه أمة من الأمم. طيب أن تحب للناس ما تحب لغيرك هذا عادي، لكن أن تكون هناك أثر، فهذه الأثر جاء بها الإسلام وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تكون درجة الأثر الإيثار عفوا تكون درجة الإيثار بقدر درجة الإيمان، فدرجة الإيمان تكون قوية ويقوى بها الإيثار حتى لا يؤثر المؤمن بنفسه من أجل دينه، ويقدم حياته يقدمها فدا لغيره. وعندنا في ذلك خير مثال ما كان في غزوة أحد، حيث أن أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان درعا لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتضى أن تصيبه السهام بدلا من أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول واصفا هذا المشهد، لما التفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو في قلب المعركة، يلاحظ أن أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو يحمي جسد النبي صلى الله عليه وسلم من الرماح والنبال، يقول نظرت إلى ظهر أبي دجانة فإذا ظهره كالقنفذ من السهام. انظروا تخيلوا المشهد عباد الله، كيف أن أبو دجانة يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، هذا لم يؤثر بالمال ولم يؤثر بالصحة ولم يؤثر بالأكل ولا بالمشرب، لا، إنما آثر النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، يموت هو ليحيى النبي صلى الله عليه وسلم، يموت هو ليحيى الإمام الأستاذ المعلم القدوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولنا كذلك في الإمرأة التي نبحث عنها من خلال السؤال التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال كذلك في الإيثار، فهذه المرأة قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم، آثرت النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها. الإيثار أحبتي في الله هو تدريب على أفعال النفوس العظيمة. من جاء بالإيثار؟ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتدى في ذلك به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نأخذ الاتصال الهاتفي رقم 10 ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا سيدي البيهي، شنو حوالك؟ أهل بخوي لطفي، شنو حوالك؟ كي لبس عليك الله مبارك ورمضان مبارك. آمين يا الله، بارك الله لك في عمرك. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة الحشر ولو كان بهم خصاصة. أما بالنسبة للجواب فهي أم عمارة رضي الله عنه وأرضاه. طيب رمضان مبارك وجمعة مباركة. أمين عليك. ربي يبارك فيك يا أخوي لطفي، سجلت الإجابة. الله يسترك إن شاء الله، الله يسترك إن شاء الله. إذن قلنا الإيثار هو أن يدرب الواحد منا نفسه على أفعال النفوس العظيمة، وما عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويرجو الآخرة، فحسن الختام. أمين يا رب. فقلنا هذه الأفعال العظيمة جاء بها النبي واقتدى به في ذلك الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن كان يريد أن يتدرب أن يرتقي سلم الوصول إلى محبة السيد السند الرسول صلى الله عليه وسلم، فليبدأ بالمرحلة الأولى، أن يكون من أولئك الذين يسهل عليهم العطاء، فهذا قلنا هو سخي، يعتلي درجة السخاء. ثم إن كان يعتلي الدرجة الثانية ألا وهي درجة يعطي الكثير ويترك عنده القليل، فهذه درجة الجود. وأما إن كان من أولئك الذين يعطون كل شيء مع حاجتهم لذاك الشيء فهو اعتلى مرتبة الإيثار. نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. طيب الموجز موز الأنباء، أخي حسام يشير لموز الأنباء. إذن أحبتي في الله تبقوا معنا إن شاء الله، نأخذ موز الأنباء ثم نعود. بارك الله لنا فيكم، لا تغير المحطة، ابقوا معنا. جوك وتسمع أحلى الأنغام ملا خليك برونشي وتبعنا على الكأفأم كأفأم. كأفأم بيش بصل صوتك 77-412-300 ولا عالسيت أوفيسيل متعنا www.kfm.tn. كافم راديو اللي تسمعكم. الفلاش انفو الفلاش انفو بريتشيفي. موجز الاخبار من اذاعه القصرين افم. تلاميذ معهد ابو القاسم الشباب القصرين ينفذوا وقفه احتجاجيه اليوم امام المعهد خلفية ظاهره تسريب الامتحانات في بعض الشعب. الفلاحين معتمدين حيدر يطالبوا المندوبية الجهوية للفلاحة والقائمين على شأن الفلاح بالقصرين للحد من مشكلة تضرر صابة الزيتون بالجهة اللي تسبت فيها ذبابة الزيتون. جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها الفرع الجهوي بالقصرين تنظم غدوة مهرجان الأستاذ قاموس للغة العربية تتويجا أنشطتها خلال الموسم الدراسي الحالي بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالقصرين. وطنيا أستاذ القانون الدستوري قيس السعيد اعتبر أن مقترح أحداث حكومة وحدة وطنية هو بمثابة العودة إلى المربع الأول في الأيام الأولى اللي تلت يوم 14 جانفي في 2011 عندما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ما استمرت سوى بضعة أيام. في سياق متصل لمن العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي جدد رفضه للمشاركة في أي تركيبة حكومية مؤكد أنه تكوين الحكومة هي مسؤولية الأحزاب فقط وأنه الاتحاد باش يكون داعم للمبادرة هذه واللي يلزم تكون محل توافق. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد باش تشرع ابتداء من 8 جوان الجاري في القيام بعملية المراقبة الميدانية لحضور الموظفين والأعوان في مختلف المصالح العمومية بكافة ولايات الجمهورية. عالميا مفتي مصري وافق على تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النضرونة حسب ما نقلت وسائل إعلامية مصرية. الأمم المتحدة تتهم السلطات الأوكرانية وكذلك المتمردين المواليين لروسيا بتعذيب السجناء في شرق أوكرانيا الانفصالي اللي يشهد نزاع منذ أكثر من عامين. نهاية الموجز إلى اللقاء. لم ترى قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وجميل سيدنا النبي وجميل. النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيات قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك قمر غيرك يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، واجعلنا يا ربي في شفاعته، واحشرنا معه، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. أمين يا الله. أحبتي في الله، أذكركم بنص المسابقة. نحن نبحث عن المرأة التي قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والجائزة مهداة من مؤسسة فابيو للملابس الجاهزة شارع الحبيب بورقيبة قرب الإذاعة. والجائزة تتمثل في مجموعة من الكتب القيمة، أولها السيرة النبوية للدكتور علي محمد الصلابي، والجائزة الثانية إن شاء الله في المجموعة هي كتاب الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة سيدي مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. والكتاب الثالث هو كتاب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لفضيلة الشيخ محمد حسان ربي يشفيه إن شاء الله. أمين يا الله. إذن أيها الأحبة نعود للإيثار، فإن كانت هناك مكالمات أخي حسام نأخذها إن شاء الله. طيب نعود للإيثار. هناك السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو حوالك أختنا نبيها؟ ربي يبارك لك إن شاء الله. يعيشك. الله يسترك إن شاء الله. شنو حوالك؟ لدي الحمد لله. ربي يبارك فيك إن شاء الله. اللهم أدم هذه الإطلالة الهاتفية يا رب. اللهم صل وسلم على خير خلق الله. صلى الله وسلم. وسلاما على أصحابه العشر. صلى الله وسلم. اللهم ابعد عنا شر الحاقدين والمفسدين وأعداء الدنيا والدين. أمين يا رب. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ووجه سيحتهم إلى صدورهم. أمين يا رب. وسلط عليهم مرضا لا يشفى. أمين يا رب. يأكلهم كما تأكل النار الهشيم. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. أمين أمين يا الله. اللهم احفظ تونس كما حفظت على الذكر الحكيم. أمين يا الله. أمين. سيدنا الشيخ الجواب هي نسيبة بنت كعب الأنصارية، ربي بارك لك، والتي تكنى بأم عمارة. طيب. وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وقال: ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا وجدت نسيبة بنت كعب تقاتل دوني. الله أكبر. طيب. ونحمد لك تحية، وإن شاء الله رمضانك مبروك. ربي بارك لك إن شاء الله. جيشنا وأمننا، إن شاء الله رمضانها مبروك. أمين يا رب. أمين يا رب. عليهم الأعداء، والله لا تجعلهم عدو في سنيتهم بجهة سيدنا. أمين يا رب. أمين يا الله. أمين يا ربي. وإن شاء الله نهنيكم الكل بالعيد. وأنت بالأمثل. رمضان هو وانت عيد. عيد أكيد. عيدنا أكيد. وسيدي رمضان روبيه. سيدي رمضان به. الكل والله أحسن ضيف ومحليه خفيف والله. الحمد لله والشكر لله. سلم عليهم الكل، وسلم على كلثوم وعلى خويا لطفي وعلى صالحة وعلى كل من يتصل بينا. الحمد لله رب العالمين. رب بارك لك ان شاء الله اختي نبيها، وجزاك عنا الله كل خير ان شاء الله. قلتي هو احسن ضيف. انا اليوم افتتحت خطبه الجمعه بتذكير اخوتنا المصلين بانه الضيف هذا ضيف سيحل علينا، وان كان ضيفا عاديا استعددنا له كمال العده من ماكل ومشرب وتهيئه مكان وتنظيف وكذا، لكن هذا ضيف من ضيوف الرحمن. ضيف فيه المغفرة وفيه الرحمة وفيه العتق من النيران، فكيف لا نستعد له بذكر الرحمن، نستعد له بتلاوة القرآن وبالقيام وبصلة الأرحام، ونستعد له بعيادة المريض، ونستعد له بالصدقة، ونستعد له بكل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى علينا. أمين يا رب. عن الصدقة شيخنا، عن عائشة رضي الله عنها كانت إذا صدقت بدرهم بخرته. الله الله. قالوا لها ما تفعلين، لما تفعلين هذا؟ قالت الدرهم يقع بيد الله قبل أن يقع بيد الفقير. الله أكبر ما شاء الله. ربي يبارك لك يا أختنا نبيها إن شاء الله. عايز. الله يسترك إن شاء الله، ورب يستر لك حسين إن شاء الله والأولاد لكل إن شاء الله. أمين يا رب. ربي يحميه إن شاء الله ويحمي أخوه رام نور عينيه. أمين يا ربي، ربي يحفظهم لك إن شاء الله. يعيش كثير. وطوبى لك بهم وطوبى لهم بك. يعيش ربي يحفظك خليك لأولادك. يعيشك. ربي يبارك لأختي إن شاء الله. يعيش يا باب. أمين يا رب. تسعدنا والله هذه المكالمات، ربي يبارك لكم إن شاء الله. إحنا أصبحت بيناتنا عشرة، وأصبحت بيناتنا محبة لله صافية إن شاء الله بيننا وبين كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله. طيب حسام نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. ربي يبارك لك إن شاء الله. شنو حوالك؟ رمضان مبروك علينا وجميع المؤمنين. أمين يا رب. أمين يا الله. معك سيدة بسمة مروسي. أهلا أهلا أهلا من تالا. أختي بسمة، البث يوصلكم، البث يوصلكم، البث الأثير، أثير إذاعة القصرين أف أم يوصلكم التالا؟ أنا أثير التالا من خلف القصرين. مرحبا مرحبا مرحبا بأختي. هي أم عمارة نسيبة ابن تكعب. بارك الله فيك، الله يسترك إن شاء الله. سجلت إجابتك، تكونين بإذن ربي إن شاء الله من فائزات يا رب. أمين يا الله. يعيشك العفو. العفو العفو. دعواتك لجميع المؤمنين وصلى ربي يفك قلبنا وصلى ربي. أمين. الخضراء. اللهم اللهم أزل الغمة على الأمة، اللهم اجعل أمنا واستقرارا يعم تونس يا رب العالمين. أمين. ربي يحفظهم إن شاء الله. أمين. خير إن شاء الله، خير، نبشر بالخير، لأن لا تجزعي، لأن مدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقدر لنا إلا الخير، وما لنا إلا أن نقول اللهم تدبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. أمين يا رب. ربي يبارك لك إن شاء الله أختي بسمة. إذن أختنا أمة الله ساجدة لله، إجابتك سجلناها. أختنا خولة كيف كيف، الحزين بلبل كيف كيف، أخونا رابح يحياوي، فتاة الإسلام، آمنة أمة الرحمن، رجاء عمري، شيماء الداري، ويدخل معنا على الخط، وأخونا الشيخ محفوظ ربي يبارك له إن شاء الله، يقول بارك الله لك وبك وفيك وحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت وكافة المستمعين سيدي الشيخ، ربي يبارك لنا فيك، ونسأل الله رب سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك في في في أبرك الأوقات وأقربها يا رب. أمين. نحبك في الله يا شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله سيدي الشيخ. إذن أيها الأحبة، نقول في الإثار أنه الواحد منا، من منا لا يرغب أن يتحلى بأخلاق كريمة، ومن منا لا يريد أن يتنزه، من منا لا يريد أن يتنزه عن رديء الأخلاق، لكن هذا لا ينال بالتمني، لا بد من حمل النفس على أفعال الكرام وعلى محاكاة أمجاد الكرام، وهذا دليل الإيمان أيضا، إذ بحسب صدق اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى يكون إيثار المرء، أن يتخلص من أن تتخلص النفس هذه، أن كل واحد فينا يحاول أن يخلص نفسه من الشح، فمن أبغض الشح أنك تعيش لنفسك، أنك لا ترى مكانا لغيرك في هذا المجتمع إلا أنت. وجب عليك أخي أن توطن نفسك، أن تعود نفسك على تحمل الشدائد والصعاب، فإن ذلك مما يعين على الإيثار. كذلك وجب عليك أن تعظيم الحقوق، فمتى عظمت الحقوق عندك قمت بحقها، وأيقنت أنه إن لما تبلغ مرتبة الإيثار لم تؤدي الحقوق كما ينبغي فتحتاط لذلك الإيثار. تخلص نفسك من الشح، قلنا لأنه أبغض الشح علم أن تعلم أنه لا خلاص لك من الشح إلا بالجود والإيثار، المؤمن ليس بشحيح، والمؤمن كريم، فإن كنت ترنو إلى تحقيق الكرم فما عليك إلا أن تبتعد عن الشح. في الإيثار أحبتي في الله درجات، أعلاها درجة أن إيثار أن تؤثر رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الغير، مهما كان هذا الغير، أن تؤثر الله سبحانه رضا الله سبحانه وتعالى. وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وتكاثرت فيه الإحن، إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن تريد أن تفعل ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. ولو أغضبت الخلق جميعهم، الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يفسد عليك دينك يا أخي يا أختاه، ولا يقطع عليك طريقة، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، وتحقق بذلك قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك وصلاح وقتك وحالك مع الله سبحانه وتعالى فلا تؤثر به أحد، لأن الغاية نحن هنا، الغاية ماذا؟ الغاية التي وجدنا عليها هنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى والسعي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. كل ما من شأنه أن يساعدك أو يحقق لك مرضات الله سبحانه وتعالى لا تؤثر به غيرك، فكن في ذلك بين ظفرين أناني، أناني في تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. إن كانت لك المقدرة أن تأخذ بيدي ذاك الذي تنكب سواء السبيل حتى يبلغ مرضات الله سبحانه وتعالى فخذه بيدك، لكن لا تؤثره، لا تؤثره في رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن أثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم، فلا تؤثر صديقاتك مثلا بوقتك، تعطيهم كل الوقت وتنسى صلاتك، تقول لك والله تيش نعمل له هاو نديني للقهوة نلعب طرحين رمي 4-5 سويع، تضيع فيهم صلاتك. الوقت هنا أولى لطاعة الله سبحانه وتعالى. روحوا عن نفسي ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت صحيح، لكن لكل مقام مقال. الوقت هذا صلاتك، أقم صلاتك تنعم بحياتك، وقتك للصلاة، وقتك للعائلة، وقتك للأحباب للأصحاب، طيب فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ابتغي في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا في باب الوقت كذلك الصلاة المفروضة أولى، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن كذلك، إلا أن يكون فعل خير تقدمه للغير، أن تساعد الأهل على على على شؤون المنزل، هذا طيب، كل هذا طيب. أن تجعل وقتك للمذاكرة والدراسة، هذا من شأنه أن يساعدك على مرضات الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة نقول ربي إن شاء الله ينجح ابناتنا وولادنا في البكالوريا يا رب، اللهم اجعل الامتحان لهم يسيرا غير عسيرا، أمين يا الله، أمين يا رب. إذن وهكذا قلنا كما سمينا أهل الأحبة، فهذه أولويات مرتبة يسألك الله عنها يوم القيامة وتأثم إن أخللت بها. لكم أيها الأحبة، لكم أيها الأحبة بعض الثمار اليانعة للإيثار. أول ثمرة وأول غلة سامحوني النجم ناخذوها ونقطفوها من الإيثار هذا هو انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، وشعور الواحد منا خاصة المحتاج أنه المسلمين معاه كلهم في لحمة واحدة وكيان واحد. وهذا الكلام ينطبق تماما على الأسرة، رعاكم الله، إذا مارس أفراد الأسرة هذا الخلق العظيم خلق الإيثار فأكيد أن الثمار ستكون طيبة والنتائج ستكون طيبة على هذه الأسرة. نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، عسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة، معك ابتسام عزيزي. مرحبا بنتي، شنو حوالك؟ ومعك اللي كنحب نشارك. تفضل. أي تفضل. هي أم عمارة نسيبة بنت كعب قالوا. نعم طيب سجلنا الإجابة. ربي بركنا فيك وربي بركنا في كل المستمعين والمستمعات وأخص بالذكر بنتنا ربي بركنا فيها أختنا عايشة الشهبي إن شاء الله تتواصل معنا لأن صراحة لديها مداخلات قيمة وربي جزاها عنا كل خير إن شاء الله. إذن أحبتي نواصل رعاكم الله في باب الثمار. بلغنا لحظة قطف الثمار ثمار الإيثار. أن من ثمار الإيثار نأخذ الصلاهات ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا شنو حوالك أختنا لاباس؟ زولاي سيد الشيخ. مرحبا بيك شنو حوالك لاباس؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. رمضانك مبروك. أمين يا الله أعاده الله عليك باليمن والبركة. أمين يا رب. عايش. أمين يا رب. بس نسيرك في المسابقة. هاي تفضل. هاي أم عمارة. هي أم عمارة. طيب سجلت إجابتك وربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. أمين يا الله. أمين ربي يسلمك إن شاء الله. قلنا من ثمار اليانعة التي ممكن أن نقطفها الناضجة التي نقطفها من شجرة الإيثار هذه تحقيق الكفاية المادية للمجتمع. الغني لا يزداد غنى والفقير لا يزداد فقر إنما تتواصل وتتقارب الطبقات. الغني يعطي الفقير، الفقير ينمي ما أعطي من صدقات فيرتقي درجة، يرتقي درجة في السلم المادي، والغني كذلك يقترب قليلا من الطبقات تتقارب، ما تبقاش كل هو الكبيرة. الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فكي المجتمع الإسلامي ليس بهذا الشكل. طيب نأخذ الهاتف. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حمد عزيز. أهلا بخوي. وينك سيدي؟ لباسة لباس الحمد لله. وينك أنت؟ رمضانك مبروك علينا وعليك يا ربي باليمن والبركة. ربي يجعلك من الصائمين القائمين يا الله. والله نحب نسألك في السؤال. أي عمي حامد. أي عمي حامد راك تزيدنا شرف أنت كتشارك معنا. هي أم عمارة. هني سجلت الإجابة وندعو ربي سبحانه وتعالى ونهزيد ونقول يا رب إن شاء الله الفائز اليوم هو عمي حامد إن شاء الله. يا رب إن الله يكرمك إن شاء الله يعيشك يعيش. طيب نواصل أيها الأحبة. فقلنا من الثمار أنه تحقيق الكفاية المادية للمجتمع. طيب إن شاء الله. طيب وكذلك بتحقيق الإيثار يتحقق الكمال الإيماني في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والحديث عند البخاري بسند صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف نكتسب هذا الخلق؟ هذا الخلق صحيح يسير اكتسابه لكن لديه آليات للتحقيق. أولا قد نتأثر بهذا الكلام عن خلق الإيثار ونتمنى أن يكون من أخلاقنا، وذلك لن يتم لنا إلا بالممارسة العملية التطبيق. الكلام يسير، الكلام هين، لكن التطبيق كيف تطبق؟ وهكذا نكتسب من خلال التطبيق نكتسب الأخلاق الحسنة حتى تصير من سجيانا، هذه سجيانا وطبائعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث عند البخاري بسند صحيح من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. يعني أي أن من تكلف هذه الفضائل وحرص عليها وتعطاها وطبقها حصل له مقصوده من التخلق بها حتى تصبح جزءا طبيعيا راسخا في كيانه وشخصيته. وسبحان الله وكما الممارسة الأفعال تكتسب بالممارسة والأعمال تكتسب كذلك بالممارسة، وما خلق الإيثار إلا ممارسة. التنظير طيب ننظر قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول، لكن أن نكتفي بهذه الدرجة فهذا سبحان الله ربما ندخل في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنسأل رب سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين هذه الفئة. اللهم اجعلنا ممن يكون قولهم وفعلهم متطابقا، أمين يا رب العالمين، اجعلنا ممن يحرصون على الإيثار ويطبقون الإيثار في هذه المواسم الطيبة، في موسم رمضان على الأبواب هذا، وهو خير ضيف قالت أختنا نبيها ربي بركنا فيها إن شاء الله. نستعد كيف نستعد؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، والله كتقدم خبزة لجارك الفقير اللي محتاج لها تدخل عليه السرور أيام السرور، والله وقت لي تترصد أذان المغرب وتترصد كذلك عابر سبيل تجعله على مائدة إفطارك فيه خير عظيم، وقت لي الطيب ماكلة باهية وتود بها جارك وتمد بها جارتك وتتبادل أنت وياهم الزيارات والهدايا، هذا فيه خير كثير، هذه كله دربة على الإيثار، هذه كله دربة. أما أني أنا ناكل وجاري بجنبي يبيت طاوية الوفاض بطنه فارغة، فهذا أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نكون منهم، وأنت تعلم بهذا فربما هذا يصبح إيمانك فيه بعض من الخلل، فعليك أن تراجع نفسك وعليك أن تحاسب نفسك، لأن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. فلنتفقد الجيران، فلنتفقد الأحباب، فلنتفقد الأصدقاء، فلنتفقد ذوي الأرحام من الفقراء والمساكين والمحتاجين. وندائي لكم بالله عليكم خاصة للأزواج، خاصة للأزواج في هذه الأيام المباركة، من كانت في خلاف مع زوجها أو من كان في خلاف مع زوجته فليصلح ذات البين، فليصلح ذات البين، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يبارك لهم خاصة في هذه الأيام. أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى فاصل نجري فيه عملية القرعة لمن تواصل معنا سواء كان عن طريق الهاتف أو عن طريق الموقع الرسمي للإذاعة، لنتعرف على صاحب الإجابة الصحيحة، والإجابة الصحيحة هي كما قلتم أيها الأحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع أمتي على ضلالة وعليكم بالسواد. السواد في هذا اليوم قال هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحها، قال في يوم أحد والله ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تقاتل دوني. بارك الله لنا في الصحابة وبارك الله لنا في الصحابيات، اللهم اجعلهم قدوة لنا يا رب العالمين في محبتهم لرسولك السيد السند العظيم. أمين يا الله. ابقوا معنا أيها الأحبة حتى نجري عملية القرعة لنرى من سيفوز معنا بالجائزة القيمة التي أهدتها لنا مؤسسة فابيو للملابس الجاهزة في شارع الحبيب بورقيبة بقرب الإذاعة، ربي يبارك لهم إن شاء الله. والجائزة قلنا هي السيرة النبوية للدكتور محمد علي محمد الصلابي، وكذلك الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة الإمام سيدي مالك بن أنس رضي الله عنه، وكذلك كتاب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لفضيلة الشيخ محمد حسان شافاه الله وعافاه الله. أمين يا رب العالمين. ابقوا معنا أحبتي. قم للعباد تلقى السعادة، قم للعباد تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن، اللي بتحلم بالغفران راكع ساجد للرحمن، اللي بتحلم بالغفران راكع ساجد للرحمن، بالغفران راكع ساجد للرحمن. والسلب العدنى تعالت والسلب العدنى يطلب من رب كريم رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم رمضان كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم قم للعباد تلقى السعادة قم للعباد تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم تعالى نصلي ونستغفر تعالى نهلل ونكبر تعالى نصلي ونستغفر تعالى نهلل ونكبر تعالى نصلي ونستغفر تعالى نهلل ونكبر تعالى نصلي ونستغفر تعالى نهلل ونكبر الله الباري هو يغفر الله الباري هو يغفر الله الباري جحيم جحيم جحيم رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم رمضان كريم كريم كريم رحمن رحيم رحيم رحيم نتجمع ولا نتفرق يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة فلنبتدأ من هذه اللحظة أذكركم ونفسي نبتدأ مسيرة عطاء لا ينضب إن شاء الله ونبتدأ مسيرة إيثار لكل محتاج على نفسه وسنجد بإذن ربي سبحانه وتعالى في العطاء حلاوة تفوق كثيرا حلاوة الأخذ حلاوة نحس بها وفي الحقيقة لا نستطيع أن نصفها بالكلمات لأنها قوة وإرادة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلوبنا في قلوب عباده الذين وسع عليهم في رزقهم وفي نصيبهم من الخلق الحسن فمن كان منا صاحب مال فليتصدق ومن كان منا محتاج فليستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى حتى يرسل الله ربي سبحانه وتعالى رزقه ومن كان صبورا فليعلم أن الله سيصبره على كل حال هذا الخلق خلق كريم أذكركم ونفسي أيها الأحبة أن نلازمه مدى الحياة. آمين يا رب العالمين. أختنا فتاة الإسلام جزاك الله عنا كل خير، تقول جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. شيخنا العفو، أقول العفو، فضل ربي سبحانه وتعالى علينا كبير، وما نحن إلا طلبة علم. ربي بارك لك إن شاء الله. تقول إن شاء الله يكون رمضانكم مبارك طيب وعلينا وعليكم باليمن والبركة، ونلتقي إن شاء الله في رمضان. القرعة كانت أجرينا القرعة، والمكالمة رقم واحد هي الفائزة، أختنا نادية السويلمي هي اللي فازت معنا اليوم بالجائزة القيمة التي أهدتها لنا مؤسسة فابيو للملابس الجاهزة. ربي يبارك لهم إن شاء الله، وربي يبارك الخون مختار القائم عليها في فرعها في القصرين لهنا، خون مختار المساوي. السيرة النبوية، الإحسان، وموطأ الإمام مالك. أختنا نادية نجم تتواصل من هذه اللحظة مع الإذاعة لهنا في الجانب التقني، أختنا فاطمة ولا جباري ولا أخونا حسام حمزاوي، تتسلم الجائزة نتاعتها، ومبارك لها فيما فازت به، وجعل الله لها ما فازت به في ميزان حسناتها إن شاء الله، إن عملت بما ورد في هذه الكتب الثلاث. ربي يبركنا فيكم أخي أحبة المستمعين، إلى أن ألقاكم في شهر رمضان المعظم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيده علينا باليمن والبركة. سنن حميدة إن شاء الله هذه آخر حصة لها بإذن رب سبحانه وتعالى لنا في رمضان برنامج يومي، ولهذا أنزل هذا البرنامج، يعتني بآية من آيات القرآن، بصورة من صور القرآن، نرى فيها أسباب النزول، لماذا أنزلت، متى أنزلت، في من أنزلت، مع إثراء البرنامج بقصة أو بحديث أو كذا. فانتظروا برنامج شيق بإذن ربي سبحانه وتعالى، نرتقي به مدارج الوصول إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا، أدام الله عافيتكم وصحتكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائع. اللي ما نجمش يتواصل معنا اليوم نقول له بارك الله فيك، حسينا بيك وتمنينا لك شاركت معنا. اللي شارك معنا نقول له ربي يبارك فيك إن شاء الله، وكون معنا ديما مشارك وفي البرنامج سنن حميدة وبرنامج ولهذا أنزل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحقي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتسع